أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في Thank you.

وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكري وما هم بسكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم لن ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم

لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ذلك بأن الله هو الحق وأنه الموت